لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شايف اننا مش هنكمل اللي احنا بدأناه، وان كمان من وجهة نظرك احسن لنا ننساه. طيب ماشي براحتك عادي، انا مش هسأل فيك، مش هدي لك فرصة تفكر اني ازعل عليك. شايف اننا مش هنكمل اللي احنا بدأناه، وان كمان من وجهة نظرك احسن لنا ننساه. طيب ماشي براحتك عادي، انا مش هسأل فيك، مش هدي لك فرصة تفكر اني ازعل عليك.